أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه ومنكم في الدارين آمين. أخبرنا أبو حميد أحمد بن عبد الله الملقب بالصالحي، أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد بن المزيني، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد العباس بن حمزة، حدثنا أبو علي بن الحسين البدر البجلي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أنس وهو الصحابي الجليل خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فسقط عن قلبه فاستخرج منه علقة. هذا حال كوني صغيرا، حال كوني الرسول كان صغيرا وكان عند المرضعة، لأن العرب كانوا في زمان العرب أهل مكة وقريش كان إذا جاءهم المولود يرضع من لبن أمه شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ثم بعد ذلك يخرجوه إلى البدو يرضع من نساء البدو حتى يكون عنده شجاعة، لأن الإنسان إذا جمع بين البدو والحضر، لأن الحضر يعني ما عندهم يعني قوة شجاعة مثل البدو. البدو بالليل يمشي جلد، يروح وحده لا يخاف لا من الذئب ولا من كذا ولا من كذا إلى آخره، فهو يتعلم الصبر والشجاعة، نعم، على المكاره، يجمع بين الحالتين، حالة البدوي وحالة وحالة الحضري، يتربى. فالرسول ذهب، جاءت حليمة السعدية وهي المرضعة رضي الله تعالى عنها، نعم، قيل على أنها أسلمت، والله أعلم، نعم، والصحيح على أنها أختها، إذا كان هي أسلمت فرضي الله تعالى عنها، وإن كان بنتها، نعم، إلى آخره. فشاهدنا، فلما كان الرسول وعمره سنتين، بعدين حليمة لما رأت البركة من الله سبحانه وتعالى، أنزلها الله سبحانه وتعالى ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها، طلبت من أهله أن يبقى كمان سنتين أخرتين، نعم، فوافقوا على ذلك. فجاءه جبريل وهو صغير وشق صدره وأخرج منه مجرى الشيطان، العرق الذي يجري به الشيطان بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم. فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. فأخرج منه من صدر الرسول علقة، يعني العلقة يعني قطعة، وهي مجرى الشيطان، إن الشيطان يجري في ابن آدم كجري الدم، نعم. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم. ثم غسل صدره، الضمير يعود على الصدر. ثم غسل صدره بإناء من بطست، الطست وهو الإناء الذي تغسل فيه السارون، نعم، هذا يسمى طست، الإناء الكبير يسمى طست، نعم. كان هذا الطست يعني الناس يستعملونه قبل أن تجيء الكهرباء وقبل أن تجيء الغسالات، نعم. طيب، ثم لأمه وعاده في مكانه. ثم لأمه، ايش معنى لأمه؟ يعني أخاطه، زي مثل الدكتور لما يخيط الجرح يشكه، ثم لأمه ثم خيطه، نعم. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره. ذئره. وجاءوا لأمه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره. ذئره فين؟ يعني مرضعته ليست أمه، حليمة ليست أمه. وجاءوا إلى أمه ذئره، يعني أمه المرضعة، أمه المرضعة ليس الأم الحقيقية، أم الرسول اسمها آمنة، وحليمة مرضعة من البدو فوق الطائف، فوق الطائف، نعم، بلاد السيدة حليمة فوق الطائف، نعم. فقالوا إن محمدا قد قتل. وجاء الغلمان، الغلمان الآن كالقتل، القتل الذي الرسول قالوا محمد، لأنهم رأوا رجلا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل كرجل، ولما مسكوا قالوا الغلمان يجرون إلى أمه المرضعة ويقولون إن محمدا قتله رجل، قتله رجل، يظنون على أنه مقتول، نعم. فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منقطع اللون. قال أنس فاستقبلوه، فجاءوا إلى الموضع الذي حصل له ذلك، وهو وسيدنا الرسول قادم إليهم، الرسول قادم بعدما ما شق صدره جبريل، قدم إلى يريد أن يذهب إلى أمه حليمة وهم مقابلوه، نعم. طيب. قال أنس فكنت أرى أثر المحيط في صدره، وربما فسيدنا أنس، لأن سيدنا أنس من أهل المدينة من الأنصار، ولم يكن في ذلك الوقت الذي جرح فيه الرسول، جرح الرسول صلى الله عليه، جرح الرسول فيه، نعم، جرحه جبريل وأخرج منه هذه العلقة، لم يكن بمكة ولا يعرف، إنما سمع بها لما الرسول هاجر. ويقول سيدنا أنس كنت أرى الموضع ملتئم في صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، موضع الجراحة، موضع الجراحة الربانية، نعم. قال حماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه آت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروح عن حماد بن سلمة. قوله منتقع اللون يقال انتقع لونه وامتنع وابتسر بمعنى واحد، يعني على أن الرسول لما جاءوا إليه وأخبروهم الغلمان، أخبروا حليمة وجماعتها على أن محمد قد مسكه رجل وشق صدره، بعد ذلك دعمه بأمر الله سبحانه وتعالى وسد موضعه بأمر الله بقول كن فيكون، دعابة ذهب يريد أن يذهب إلى روما السيدة حليمة، إلى بيت السيدة حليمة، فقابلوه فكان الرسول لونه متغير خوفا مما حصل له، لونه متغير يعني صار لونه أصفر أحمر من الخوف، من المنتقع اللون، منتقع اللون يعني لونه تغير من الخوف، ما يعرف، صغير، خاف من الرجل الذي شق صدره، نعم. وقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ باشرة أي متقرهة مقتبطة. وجوه يومئذ باشرة بعدين أي متكرهة، متكرهة يعني الإنسان زي يعني زي من الخوف، لا يريد أن يفعل به ذلك، كاره أن يفعل به ذلك، نعم. طيب. أخبرنا الإمام أبو علي بن الحسين بن محمد القاضي، حدثنا سيدنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي والحسني، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثه قبل أن أبعث قبل أن الله يبعثني يجعلني نبيا. يعني الرسول يقول قبل أن أبعث وأصير نبيا كنت أمشي في طريق مكة والزقاق إلى الآن يسموه زقاق الحجر. كانوا أول يسمونه زقاق الحجر، زقاق الحجر الذي كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لمن يمر به من بيته، البيت هذا أمامه، ورد في هذا البيت الذي يقول مكتبة مكة، وكان أمامه بيت خديجة، فكان الرسول إذا خرج من بيت خديجة عليه الصلاة والسلام يريد المسجد كان يمر على طريق ثم بعد ذلك طريق الحجر، كان حجر من الحجارة. يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول. وهو الرسول ما يدري إيش رسول الله وكذا، ما يعرف هذا قبل أن يرسله الله سبحانه وتعالى ويبعثه رسولا. فكان الحجر يسلم عليه، ولذلك سمي الزقاق، نعم ثم إيه زقاق الحجر، زقاق شارع الحجر، شارع الحجر الذي كان يسلم على الرسول عليه السلام. نعم كان هنا قريبا. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير. وإني أعرفه الآن يعني بعد ما بعثته، بعد ما بعثته. فكأن الحجر بأمر الله سبحانه وتعالى كان مبشرا للرسول بأنه سيكون رسولا، أنه سيكون رسولا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد بن يحيى أحمد بن علي الصائغ أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن الخشنامي الزقاق الرازي حدثنا محمد بن أيوب بن ضريس الجبلي الرازي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي بن ثور عن الصدي عن عباس بن أبي يزيد عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. عن علي، علي بن أبي طالب ابن عم الرسول، ابن عم الرسول. نعم يقول سيدنا علي إيش هو؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فرحنا في نواحيها خارجا من مكة. فرحنا يعني ذهبنا إلى خارج مكة، إلى خارج مكة كعرفة لأنها خارج مكة، خارج الحرم أو وادي فاطمة أو كذا. نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فرحنا في نواحيها خارج من مكة بين الجبال والشجر. فرحنا ذهبنا إلى يعني يريدون أن أن أن أن أن أن يتمشى، أن يتمشى يشمون الهواء. فرحنا بين بين الشجر. نعم ولم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك، عليك الرسول، السلام عليك يا رسول الله. ما يمر على حجر إلا الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، يمر على شجرة يقول الشجرة السلام عليك يا رسول الله. هذا قبل أن يبعث تبشيرا له، تبشيرا له عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حديث غريب. قال أخبرنا عبد الواحد الملاحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف الفربري حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشير بن مفضل حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فعراهم القمر شقتين حتى رأوا الشراء بينهما. هذا حديث صحيح متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى، يعني على أن الرسول لما بعث وبعثه الله وجعله نبيا وجاء إلى قريش يخبرهم بذلك، طلبوا منه آية دليل على أنك رسول الله، هو يقول لهم أنا رسول الله ويعظمهم، فيقولون نريد منك دليلا أن الله جعلك رسول، وطلبوا منه أن يجعل القمر نصفين، نصف على قيقعان على الجبل حق الشامية ونصف على جبل أبي قبيس، فانشق القمر كما قال الله تعالى وانشق القمر في القرآن، وانشق القمر فجعل القمر نصفين، وكان جبل حراء جبل النور بينهما بين النصفين، نصف هنا ونصف هنا، وجبل حراء واقع بينهما جبل النور، نعم جبل النور الذي هو معروف، نعم. طيب، هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مسلم. هذا حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ورواه مسلم، نعم. عن شيبان عن قتادة وفي عن ابن مسعود قال جماعة من المنكرين على هذا الحديث هذا أمر عجيب لو كان له حقيقة لم يخف ذلك على الأوام. لم يخف بل ظهر، نعم لم يخف، ولو كان له حقيقة لم يخف ذلك على العوام. لم حرف جزم ويخف في عدم مضارع مجزوم بلم حرف جزم حذف الألف يخفى، نعم. ولتناقلته القرون، ولتناقلته القرون يعني هذا المنكرون، بل هو هذا الحديث هو الصحيح أن الرسول عليه السلام انشق له القمر كما في القرآن، نعم. ولتناقلته القرون، ولتناقلته يعني الرجل القديم يخبر الرجل الجديد، والرجل الجديد يخبر الرجل الذي يأتي بعده، نعم. طيب، ولكل ذكره في الكتب، وذكره أهل العناية بالسير والتواريخ، نعم. قيل لهم هذا شيء طلبه قوم خاص على ما حكاه أنس، فأراهم ذلك ليلا وأكثر الناس نيام ومستكينون بالأبنية والأيقاظ في البوادي والصخارى، يعني أن الناس كانوا في بيوتهم وانشق القمر، وهو الصحيح لأن القرآن أخبر به، لأن القرآن أخبر بانشقاق القمر، نعم. هذه من علامات النبوة، علامات الدليل على أن سيدنا محمد رسول ونبي عليه الصلاة والسلام، نعم. قد يتفق أن يكون مشاغل في ذلك الوقت، وقد يكشف القمر ولا يشعر به كثير من الناس. كثير يعني أن القمر قد يكشف، وبعض الناس يصلون في المساجد وبعضهم يقول ما أدري ما يعلم، يكون في البيت يكون بعيد عن السوق، بعيد عن الشارع، بعيد عن المسجد، نعم. طيب، وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر، الذي هي مدرك البصر، يعني في وقت دقيق قليل، نعم. ولو دامت هذه الآية حتى يشترك فيها العامة والخاصة ثم لم يؤمنوا لاستؤصلوا بالهلاك، لا أهلكهم الله إلى آخر. استؤصلوا يعني لو أن هذه الآية شواب القمر بقي وأنكره الناس كلهم لكان الله تعالى أنزل عليهم عذاب هود وفرعون ومحاهم من الأرض. تؤصلوا يعني محاهم من الأرض لإنكارهم الشيء الحقيقي، لإنكارهم الآيات الحقيقية، نعم. فإن من سنة الله تعالى في الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى بآية عامة يدركها الحسب ولم يؤمنوا أهلكوا، أهلكوا ولم يؤمنوا أهلكوا، جواب جواب إذا، يعني على أن في الزمن السابق كما قالوا لسيدنا عليه الصلاة والسلام سيدنا صالح قومه ثمود، قالوا يا صالح إذا كنت أنت رسول، وجاءوا إلى جبل من الجبال وقالوا أخرج لنا من هذه من هذا الجبل هذه الصخرة ناقة أنثى الجمل حامل في 10 أشهر، لأن الناقة تحمل ابنها في بطنها 12 شهرا، فقالوا أخرج لنا ناقة تكون حاملا في 10 أشهر، لأن العرب في الزمن السابق كانوا يحبون الإبل ويركبونها ويستخدمون ما في سيارة ولا في طيارة ولا في الكل تحمل أثقالكم، والخيل والبغال والحمية تركبوها وزينة وتحمل أثقالكم لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، فكانوا يركبونها وكانوا يحبون الإبل، العرب يحبون الإبل خصوصا لما تكون الناقة في بطنها الأنف حقه ويتم كده أمامه كده تمشي، هو يحب ذلك ويحب أن يكون عنده 100 من الإبل يفرح. نعم، فقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة 10 يعني حامل في 10 أشهر حتى دليل على أنك أنت رسول، فدع الله سبحانه وتعالى فأخرج الله الناقة من ذلك من ذلك الصخرة، نعم ناقة الله وسقياها، وأخبرهم أنهم لا تؤذوها، لا تؤذوا ناقة الله، إذا آذيتم ناقة الله أو قتلتموها سيأتيكم العذاب، سيأتيكم العذاب يمحاكم مرة ما يخلي في في في في في, في البلد ولا أحد، مرة عذاب استئصال، وهو الذي وقع. فعقروا الناقة كانت تأتيهم إلى بيوتهم باللبن، كل واحد يحلب منها على قدر ما يريد، وتشرب يوما الماء الذي في جميع البلد في مدين، ومدين معروفة فوق تبوك أنا جئتها، نعم بلاد مدين، نعم إلى الآن البيوت خاوية بلاد ثمود من فوق تبوك إلى مشارف الشام، نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أرسلنا إلى ثمود وهم زي ما تقول نقري في الديانة نقري بنجر نقري هذا ثمود قرية جنس من العربي يسكنون مدائن صالح وهي في طريق الشمال، نعم فوق فيها تبوك، نعم أرسل الله صالح إليهم منهم، نعم وقالوا له آتنا بآية بعلامة تدل أنك رسول، وجاءوا إلى الصخرة وقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة إن كنت نبيا رسولا بأمر ربك ناقة 10 تحمل ابنها في بطنها في 10 أشهر. فأخبد الله سبحانه وتعالى، والخالق هو الله سبحانه وتعالى، إنما سيدنا صالح دعا الله يا ربي طلبوا مني كذا وكذا فأيدني وأرسل، نعم وخرجت الناقة فأخذ عليهم العهد على أنهم لا يأذوها ولا يقتلوها، نعم يوما يسقون الماء في بيوتهم من الأبيار، ويوما تشرب الأبيار كلها الماء، تشرب الماء لها لكم شرب يوم ولها شرب يوم إلى آخره، تشرب واحد يوم الماء كله لها التي في الأبيار ويوم لكم. بعد ذلك ضاقوا العياذ بالله وحق عليهم العذاب، فقتلوا الناقة فعقروها، عقرها الشقي أشقاهم، نعم وجاء العذاب من الله سبحانه وتعالى، أرسل عليهم ريحا زلزلتهم في بيوتهم، تدخل الريح من أفواههم وتخرج جميع المعدة تندرها، فأصبحوا كنخل خاوية زي النخل لما يروح اللي بطنها كيف يكون زي البوصة، نعم ما في معدة حقه من جوا، لا يخطر الهواء ويخرج جميع العدة من الدبر. نعم نسأل الله السلام. عذاب الله نسأل الله لا يورينا بوده ويحمينا ويحفظنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ يا شيخ ثاني. ها أقرأ يا شيخ أخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب النكاح. إلى أن قال: فرع. قال: أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة. ايش يقول يا سيدي؟ شوي شوي. ها فرع. قال: أردت بقولي أنت طالق. أردت بقولي أنت طالق. ها أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة. وبالفرع يعني بيقول لك على أنه قلنا سابقا وتكلم الشيخ سابقا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، وهي ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو أنت مسرحة أو أنت إيه؟ الطلاق أنت مفارقة، فهذا طلاق. يقول أنا ما أردت، أنا ما أردت، نقول خلاص خلاص، هذا اللفظ لا يحتاج إلى غيره، هذا صريح بالطلاق. إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، جملة مفيدة، أنت مطلقة، أنت مسرحة، نعم، فهذه الثلاثة الألفاظ، أنت مفارقة، فهذا الطلاق. إذا قال أنا ما أردت، أردت أنها مطلقة، يعني من الوثاق، من الرباط، أو كان يقول له ما في كلام، هذا خلاص طلاق. طلاق صريح، وطلاق إبغال نية، وهو روح بيت أهلك، حبلك على غاربك. هذا يحتاج إلى كناية. إن أراد به الأدب فلا يكون طلاقا، تخويف، وإذا أراد به الطلاق فيكون طلاقا بحسب ما ينوي. طيب، فإذا قال الرجل، الشيخ يقول: فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وقال: والله أنا ما أردت، أنا كده، إيش الجواب؟ ها؟ قال: أردت بقولي أنت طالق إطلاقا من الوثاق وليس هناك قرينة. أيوة. وبالفراق المفارقة في المنزل وبالصراح إلى منزل أهلها. أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل منه. لم يقبل منه هذا القول، هذا الادعاء، بل طلاق، حصل الطلاق. نعم. لم يقبل منه في ظاهر الحكم. قال: صرح بذلك فقال: أنت طالق من وثاق، أو صرحتك إلى موضع كذا، أو فرقتك بالمنزل، أو صرحتك إلى موضع كذا، أو فرقتك في المنزل، خرج عن كونه صريحا وصار كناية، والله أعلم. أما إذا قال أنت طالق فهذا صريح. نعم. مسألة: إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة فقول الناس: أنت علي حرام، ففي إلحاقه بالصريح أوجه. أسوها عند الرفع أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق. أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق، وإن لم ينوي لغلبة الاستعمال وحسن الالتفهام. ونسبه إلى تهذيب. ونسب هذا القول إلى كتاب التهذيب. قال ذكرك الشيخ الشيرازي هذا في كتابي، لأن التهذيب كتاب للعلامة الشيخ الشيرازي. يعني إذا قال الرجل لزوجته: أنت محرمة علي، فهل يكون هذا كالثلاثة لا يحتاج إلى نية أو يحتاج إلى نية؟ فقال عند الرافعي على أنه إذا كان حصل عند الناس استعمال هذا فيكون كالثلاثة، فيكون رابعا لهم. لكن الصحيح كما سيأتينا عن النووي على أن هذا ما جاء في القرآن، بل هذا كناية. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت حرام علي، إن أراد به الطلاق صار طلاقا، وإن لم يرد به الطلاق ولا يكون طلاقا. نسأل الله التوفيق. وإن لم ينوي لغلبة الاستعمال وحصول التفهم ونسبه إلى التهذيب وفتاوى القفال والقاضي حسين القفال اسم عالم له فتاوي. ذكر أن, أن, أن, أن, أن, أن إذا قال الرجل أنت حرام نعم ويكون كالطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. نعم. وفتاوي القفال والقاضي حسين والمتأخرين. والثاني لا يلتحق بالصرائح. والقول الثاني يقول لا, بس الثلاثة هذه التي جاءت في القرآن, الفراق والصراح والطلاق, وطلقوهن وسرحوهن ففارقوهن, هذه الثلاثة لا تحتاج إلى نية. إذا قال الإنسان أنت طالق خلاص حصل الطلاق, وأنت مفارقة حصل الطلاق, أنت مشرحة حصل الطلاق. نعم. قال الرافعي ورجعه المتولي ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتقررها على لسان حملة الشريعة.